بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يتولى الإجابة في حلقتنا اليوم على رسائلكم واستفساراتكم. هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع حسين علي محمد اليماني، مقيم بالرياض. يقول: حصل بيني وبين زوجتي خصام، فاشتد غضبي وقلت لها: جعلتك كمثل أمي وكرائمي، وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقالوا: يجب عليك كفارة ظهار، ولكني لم أستطع فعل شيء منها، فقد أطعمت 6 مساكين فقط، ثم اتصلت بزوجتي بعد ذلك وهي الآن عندي، فما رأيكم في هذا؟ أفيدوني وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقول للمرأة أنت علي حرام أو مثل أم أو مثل أمي أو مثل أختي أو نحو ذلك، هذا أمر لا يجوز، لأن الله جل وعلا حرم المظاهرة منها وتشبيهها بالأم أو بالأخت، وذكر سبحانه أنه منكر من القول وزور. فلا يجوز للمسلم أن يقول لزوجته: أنت مثل أمي، أو أنت حرام عليك أمي أو كأختي أو كظهر أمي، كل هذا لا يجوز. والواجب عليه أن يحفظ لسانه عن مثل هذا، والله سبحانه قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الآية. فبين جل وعلا أن المظاهر له أحكام، فيجب على المؤمن أن يتقيد بحكم الله جل وعلا ولا يتساهل في الأحكام. فإذا قال هذا الكلام وأحب الرجوع إليها والعودة إليها، فإن عليه كفارة بينها ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: ولن يظاهر من نساء ثم يعود إلى ما قال فتح الوقبة من قبل أن يتمسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، من ذلك لكم من الله ورسوله. فالمؤمن يتقيد بحكم الله ورسوله ولا يعجل ولا يتساهل، وإذا حصل غضب ومشاجرة فالواجب عليه أن يتثبت في الأمور ويتعوذ بالله من الشيطان ولا يعجل في أمر يضره، فإن الإقدام على ما حرم الله من جملة المعاصي التي تضر العبد وتسبب غضب الله عليه سبحانه وتعالى. والطلاق كذلك قد يفضي به لما لا تحمد عقباه، فلا يجعل في الطلاق، بل ينبغي لها تثبت في الأمور وعدم العجلة، ويتعوذ بالله من الشيطان عند حدوث النزاع والخصام. وهذا الرجل الذي حرم زوجته يلزمه عتق رغبة، يعني إما عبد وإما أمة، فإذا لم يتيسر ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتصل بها، قبل أن يجامعها، فإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا، لا 6 بل يطعم 60 مسكينا كما أمر الله بهذا سبحانه وتعالى. وإطعامهم بكونه يعشيهم أو يغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو ذرة من قوت بلده قبل أن يمسها، وهذا من قبل أن يتمسها، من قبل أن يتصل بها ويجامعها. والسائل قد أخطأ في جماعه لها قبل أن يكمل الكفارة، فعليك أيها السائل أن تمتنع منها وأن تكف عن جماعها حتى تكفر الكفارة الواجبة. وإذا كنت لا تستطيع الصيام شهرين متتابعين فإنك تكمل الإطعام، أطعمت 6 بقي عليك 54، عليك أن تطعم 54 مسكينا مع 6 حتى يكون الجميع 60 مسكينا، تعطي كل واحد نصف صاع هو كيلو ونصف تقريبا من الحنطة أو من التمر أو من الأرز أو من قوت بلدك، إن كان بلدك عندك فيه ذرة فمن الذرة، حتى تكمل 60، ومقدار هذا بالوزن كيلو ونصف تقريبا، فإذا كملت ذلك جاز لك أن تأتيها. وعليك التوبة إلى الله مما فعلت، عليك التوبة إلى الله سبحانه من قربانك إياها، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن قربانك إياها قبل كفارة معصية، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، وعليك أن تكمل كفارة بإطعام 54 مسكينا، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو غيره من قوت البلد. هذا إذا كنت لا تستطيع الصيام وبعد هذا كله تحل لك زوجته، وعليك التوبة إلى الله والندم على ما فعلت والاستغفار كسائر الذنوب. نعم. لو أراد أن يطعمهم كما تفضلتم بأن يغديهم أو يعشيهم، فهل يجوز له أن يطعمهم على دفعات مثلا؟ لا في بأس، لا حرج يعني أن يفرقهم، ليس بلازم أن يطعمهم دفعات واحدة. لو غدى هؤلاء في وقت 10 أو 20 في وقت آخر أو 5 أو 6 حتى يكملهم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد خليل الشريف من جمهورية السودان، مدرس باليمن الشمالي، يقول: حدثت 5 مشاكل مع زوجتي منذ حوالي 8 سنوات، وعلى إثرها تركت البيت إلى بيت أبيها، وطالت المدة وطلبتها من أهلها وأقاربها، وذلك لحاجتي إليها ولعدم اتساع المشاكل كلما طالت المدة. وقد حان موعد عيد الفطر، وكنت أريد أن تكون زوجتي في بيتها وعلى أمل أن تعود، وعندما جاءني خبر بأنها لن تعود حلفت يمينا، قلت علي الطلاق إذا لم ترجع قبل العيد أو قبل الشهر تكون مطلقة، واتصلت بعد اليمين بأهلها حتى تحضر قبل الميعاد، لكن والدها رفض ذلك ولم تحضر، وكذلك زوجتي لم تسمع بهذه اليمين إلا بعد أن تصالحنا، وذهبت بعدها إلى أحد المشائخ لرد اليمين ولم أتذكر بماذا أفتني. هذه مرة، والمرة الأخرى حلفت يمينا بالطلاق على زوجتي، قلت علي الطلاق إذا سلمت على فلان تكوني مطلقة، أريد منعها من السلام على هذا الإنسان الذي لا أستريح له، ولا سيما قد يجمعنا مكان واحد لأنه قريب، ولكنها سلمت عليه. هذا نعم بقي له. نعم. يقول: في المرة الثالثة على إثر خلاف أرادت الخروج من البيت، وكنت أريد منعها من الخروج وتهديدها حتى لا تخرج فيكون هناك مشاكل أكثر، فحلفت يمين طلاق وقلت في نفس اليمين تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي إذا خرجت من باب البيت، فرجوتها ألا تخرج من باب البيت ولكنها خرجت، وسألت عن هذا أيضا فقيل أطعم 60 مسكينا وفعلت، وقال لك طلقة واحدة. أين الثالث؟ في الثالثة يقول: أرادت الخروج من البيت، وكنت أريد منعها من الخروج وتهديدها حتى لا تخرج فيكون هناك مشاكل أكثر، فحلفت يمين طلاق وقلت في نفس اليمين تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي إذا خرجت من باب البيت، فرجوتها ألا تخرج من باب البيت ولكنها خرجت، وسألت عن هذا فقيل أطعم 60 مسكينا وفعلت، وقال لي ذلك الذي أفتاني بهذا لك طلقة واحدة. وفي المرة الرابعة سمعت زوجتي تقول لأحد أبنائي يا ابن الكلب، فحلفت يمينا قلت علي الطلاق، لو قلت ذلك مرة ثانية تكوني طالقة، ولم أسمعها قالت شيئا، وإنما قالت لي بعد هذا اليمين أنا سهوت وقلت يا أولاد الكلب لأولادي، علما بأنني حلفت هذه اليمين وهي لم تتطهر بعد من العادة الشهرية. وفي المرة الخامسة على إثر سوء تفاهم هددتها بالطلاق إذا لم تكف عن الصياح ولم تكف. نعم. وفي المرة الخامسة على إثر سوء تفاهم معها هددتها بالطلاق إذا لم تكف عن الصياح، ولكنها لم تكف مرة تلو المرة وزادت من صياحها، فغضبت غضبا شديدا وخرج الكلام بعد مقاومة مني له مندفعا بالغضب، قلت علي الطلاق أنت مطلقة في ذلك الوقت وتكوني محرمة علي مثل أمي وأختي، وبعدها تيقنت أنني خسرت أولادي وزوجتي، غير أني من شدة الغضب لم أتذكر أنني قلت لها تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي. وأسأل: هل بالغضب الشديد لا يقع الطلاق، وما شدته، وهل من الضرورة ألا أتذكر شيئا مما قلته على الإطلاق، وهل هذا اليمين يقع رغم أني قلته نتيجة لغضب شديد، فماذا ترون في هذه الحالات الخمس، أفيدوني بارك الله فيكم، هل بقيت لي فرصة للعيش مع زوجتي أم لا؟ نعم. على كل حال ما ينبغي للسائل يتساهل بهذا الأمر ويكثر من الطلاق ويهدد بالطلاق، من ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم ينبغي له أن لا يتساهل بالطلاق، بل ينبغي له يحفظ لسانه من الطلاق، وأن يهدد بغير الطلاق ويتوعد بغير الطلاق، وينصح زوجته عند المخالفة بما يرى من النصيحة. أما الطلاق فينبغي يكون بعيدا، لأن ذلك قد يضر في حاله مع زوجته ويدخل إلى فراقها، فينبغي له أن لا يهدد بالطلاق، وأن لا يستعمله مهما أمكن. وأما ما وقع منه في هذه المسائل الخمس فالطلاق الذي أراد به تهديدها ومنعها، وما أراد إيقاع الطلاق حين قال لها إن جاء العيد أو خرج الشهر قبل أن تحضري فأن تطالق، إن كان أراد بهذا إيقاع الطلاق وقع طلقة، وإن كان ما أراد بذلك إيقاع الطلاق وإنما أراد منعها من البقاء في عند أهلها حتى تأتي قبل العيد، وأراد بهذا تخويفها من مغبة هذه اليمين، فإنه لا يقع شيء وعليه كفارة اليمين. وهكذا منعها من السلام على الشخص المعين إذا كان أراد منعها كما قال ولم يريد إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع وعليه كفارة يمين عن سلامها له إذا كان أراد منعها من السلام ولم يريد إيقاع الطلاق. وهكذا منعها من خروج من البيت إذا كان أراد عدم خروجها وإنما أراد تخويفها بالطلاق حتى لا تخرج ثم خرجت، فعليه كفارة يمين في هذا كله. أما إذا كان أراد إيقاع الطلاق فإنه تقع طلقة، وهذا طلاق متعدد والمسألة تحتاج إلى عناية ونظر في موضوعه. فإن كانت الزوجة موجودة في الرياض فنرى أنه يحضر عندي وزوجته حتى ننظر في أمرهما جميعا بالتفصيل وحتى تكون الفتوى على أمر واضح. والشيء الذي فعلته ناسية لا يقع به شيء، إذا كانت كلمت من منعها من تكليمه سهوا ناسية فلا يقع شيء بذلك ولا عليه كفارة، فيما إذا كانت فعلت المحلوف عليه ناسية ساهية، لأن الله يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا إذا اشتد الغضب ولم يملك نفسه فاشتد الغضب شديدا لأنها خالفته ونزعته شديدا وتكلمت كلاما يعني سبب شدة غضبه وعدم استطاعته قهر نفسه، فإنه بهذه الحال لا يقع الطلاق، فإن في هذه الحال يشبه حال من لا عقل له عند شدة الغضب، لأنه لا يملك نفسه ولا يستطيع قهرها بسبب الغضب الشديد والنزاع الشديد أو الكلام الخبيث الذي قالت له حتى اشتد غضبه، فإنه لا يقع به الطلاق. وقولها يا ابن الكلب ويا بني الكلب إذا كان ساهية فإنه لا يقع شيء بذلك ولا يلزم كفارة بذلك. فينبغي له أن يتوقف عن الطلاق ويحذر هذا الاستعمال الذي قد يفضي به إلى فراق أهله وقد يسبب مشاكل عليه، فينبغي له أن يحذرها. ينبغي لك أيها السائل أن تحذر مثل هذا، وإذا حضرت مع زوجتك عندي فهو يكون أولى حتى نسألها عما قلت ونسألك عما قلت، وحتى يحضر معها وليها كأخيها أو أبيها حتى ننهي الموضوع على طريقة واضحة، وبعد سؤالكما جميعا والولي عن كل ما وقع هذا يكون أحوط وأولى. السائل مقيم في اليمن على أي حال؟ إذا كان في اليمن فعليه يتصل بالعلماء هو زوجته ووليها أحسن حتى يفصل له العلماء ما وقع فيه، يتصل بعض العلماء هناك أهل الفقه ومن القضاة ونحو من أهل العلم أهل البصيرة فيخبرهم بكل ما وقع منه حتى يكون على بينه وعلى بصيرة في فتواه وفي ما يرى أهل العلم إن شاء الله البركة والخير. قد بينا لما يلزم حسب ما عرفنا من سؤاله. ماذا عن مظاهرته التي يقول تكوني مثل أمي وأختي؟ هذا عليه كفارة الظهار، عليه يكفر رأس إذا كان يستطيع الصيام يصوم شهرين متتابعين، من كما يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا. وحسب سؤالي يقول أنا ذكر هذا الكلام مرتين، في المرة الأولى يقول سألت عنه وكفرت بطعام 60 مسكينا وقيل لي لك طلقة. تجزي إذا كان إذا كان لا يستطيع الصيام يجزي طعام 60 مسكينا إذا كان لا يستطيع الصيام، وعليه أيضا ويقع عليها طلقة إذا كان ما أراد منعها إنما أراد إيقاع الطلاق يكون عليه طلقة. أما إن كان أراد منعها وكفها عن هذا الشيء ولم يريد إيقاع الطلاق وإنما أراد تخويفها وتحذيرها وكفها عن ذلك فإن عليه كفارة يمين حتى في الظهار؟ مع الظهار. نعم مع الظهار، مع كفارة الظهار عن الطلقة يعني. نعم عن الطلقة التي وقعها. نعم إذن على هذا بقي عليه كفارة ظهار واحدة لأنه ذكر أنه نعم. ظاهر مرتين. نعم بارك الله فيكم. كفارة جميع أطلقها إذا كان أراد منعها وكفها. نعم هذا سؤال من المستمع إبراهيم أحمد شاويش من السودان. يقول أنا رجل متزوج وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة مما أغضبني أشد الغضب، جعلني لا أشعر بما أفعله، فقلت لها أنت طالقة، فقالت لي اشهد يا فلان من الحاضرين، فقلت تشهد علي 10 طلقات ولكن من حولي من الناس بعد هدوئي قالوا لي إني قلت لها أنت طالقة 10 مرات، فأرجو إفادتي هل يقع طلاق بهذا أم لا، علما أنني كما أسلفت كنت وقتها في أشد الغضب. مثل ما تقدم، إذا كان في أشد الغضب لا يقع الطلاق، إذا كان هناك أسباب توجب شدة الغضب حتى كان يعني شبه المجنون شبه عدم الشعور، إذا اشتد به الغضب وعظم عليه الأمر حتى ما ملك نفسه ولا استطاع ملك نفسه ولا قهرها بسبب سوء مخاصمتها له وكلامها عليه من سب وتعيير ونحو ذلك، فإنه لا يقع الطلاق على في أصحيح أقوال العلماء، يكون حكم طلاق المجنون والمعتوه. نعم. لا. نسأل الله السلامة. نعم. هذا سؤال من السائل عبد الرزاق آدم محمود، مقيم بالمملكة العربية السعودية الجموم، يقول: ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء فوجدت الجماعة قد سبقوني بركعتين، وبعد أن كبرت للدخول في الصلاة حصل للإمام عذر جعله يقطع الصلاة ويضعني إماما مكانه، فماذا أفعل في هذه الحالة وأنا مسبوق بركعتين؟ يصلي الركعتين التي أدرك مع الإمام ويجلس التشهد، فإذا تشهد التشهد الأول فالأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشير لهم يجلسون حتى يفرغ ويسلم بهم جميعا، يشير لهم حتى يجلسوا ولا يتابعوه، فإذا سلم فإذا قضى الركعتين اللتين عليه سلم بهم جميعا، لأنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون، فهو يقوم حتى يكمل صلاته وهم ينتظرونه لأن قام لعذر فيسلم بهم جميعا، هذا هو المشروع. ولو أنه استخلف إنسانا لم يفت شيء لكان أولى، لكن ما دام استخلف فإن الصلاة صحيحة والحمد لله، وهو يصلي به ركعتين ويتشهد بهم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح، أفضل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين، ثم ينهض مكبرا إلى الثالثة حتى يكمل لنفسه، إذا كمل لنفسه سلم بهم جميعا، أما هم لا ينهضون معه ينتظرون حتى يسلم بهم جميعا. لكن لو كان هذا الشخص المستخلف أيضا استخلف آخر أو قدم آخر من يعني حصل عذر، لا بدون عذر، لكن يعني هو نفسه يدفع أحد المكملين للصلاة مع الإمام الأول، لا الأحسن أنه يستمتثل هو، أما استخلف نعم يمتثل هو ولا يستخلف، أخشى أن يكون شبه الوكيل لا يوكل في مثل هذا، ما دام استخلفه وارتضاه لهم نعم يمضي ولا يستخلفه إلا إذا عرض له عارض. نعم. إذا لم يكن هناك مانع فيجب أن يمتثل، يكمل هو ويفير لهم إذا أراد النهوض يفير لهم حتى يجلسوا حتى يكمل، ثم ولو قام مع أحد جاهل صلاته صحيحة. صحيح. لو قام مع أحد جاهل صلى مع جاهل صلاته صحيحة، لكن هو يشير لهم حتى يجلسوا وينبههم بعد الصلاة أن هذا هو المشروع، إذا جاء مثل هذا يجلسون وينتظرون. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. أيها الإخوة الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.